زيارة القبور إيه؟ طبعا مش مجرد العلم الشرعي إيه؟ هل يزور القبور موافق أم بشكل عام؟ هو بيقول أمرا بشرط واحد لا يدوس القبور بنعليه. وما أظن اليوم واحد يشعر نعليه ويشعر جواب النايلون شاهدته يصلى قبره وهو أمه. لذلك خليل بعيد من صلاة الملكية على السلام. مش رأينا لأنه هو بالدين هم إلى قرأ القرآن. نعم لك يا هو مشان أنت تسعيد. نعم مشان أنت تسعيد. لا تقول بسيد مش الزائر وليس لا لا هو بسيد كلام بس المقصود بالزيارة المقصود الأول مش زيارة القبور هو الحي. فليس الميت لكن الميت كمان بيستفيد من النار كما قلنا الدعاء شد يخشو اكثر الدعاء اين العرب لذلك الناس خلقوا الزياره الى قضيه اخرى هن لا بيفكروا ان يلتقوا بزياره الميت ولا بيفكروا ان يفيدوا الميت بدعائهم وإنما يستيد من توسل بهم إلى الله عز وجل. الله يقول في صحيح القرآن الكريم: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه من سورة من الله المسلمين حكم تسمع العبارة أنا حجيت وزرت النبي وضعت إيدي على شباكه على بعيد ولا لا شو هذا شو يمثل شو في بقول هؤلاء الناس هل يقولوا وضع إيدي على شباكه يعني أنت واحد يتمسح بزمار واحد لا وعدو يتمسح بزمار واحد له يروح يشوف عاصم يعني قد الحقائق الشرعية بصورة غريبة جدا جدا لذلك نحن نمتع كثيرا بالظاهرة الإسلامية القديمة إلا المهرم إن كان في حشمي في وقار في أخلاقي هذا اليوم مع الأسف ما موجود لكن من حيث الدياني لا الدياني كانت بايخة حتى بالغرفة إذا كان في حشمة أنا مجرد الحراح مش رائعة لا يدعى تعدي في من خليل سنعشوه الخاخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.